الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكنا قد تطرقنا في مجلسنا الأخير إلى الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما، فشرعنا في شرح معنى الطواف وبيان أنواعه، وبينا واجبات الطواف التي لا يتم الطواف إلا بها. ثم أردنا أن نتحدث عن سنن الطواف وآدابه، فنجمع بذلك بين الترغيب في الشيء والعلم به والتفقه فيه. كان أول أدب وسنة من سنن الطواف هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني، ورأينا ما يتميز به الحجر الأسود عن الركن اليماني، وبينا أنه يختص عنه باستحباب تقبيله والتزامه بخلاف الركن اليماني، فإن المسلم يشرع له استلامه فقط، فإن عجز عن استلامه فلا يفعل شيئا، بخلاف الحجر الأسود فإنه يسن تقبيله واستلامه والتزامه، فإن عجز فليشر إليه. فهذا دليل على أفضلية الحجر الأسود، وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ياقوتة من يواقيت الجنة، وليس على الأرض شيء من الجنة غيره. هناك حديث آخر زادنا أن هناك شيئا من الجنة هو المقام، مقام إبراهيم الحجر الذي وضع عليه قدمه عليه السلام، هذا هو المقام، فهم سماها النبي صلى الله عليه وسلم ياقوتة من يواقيت الجنة. ولولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ومن شرك الجاهلية ومن معاصي الناس لأضاء ما بين المشرق والمغرب، ولولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه أحد ذو عاهة أي ذو مرض إلا شفاه الله. يعني كان الله عز وجل قد جعل فيه بركة الشفاء بإذن الله تعالى، يمسه الإنسان فيشفيه الله تعالى، إلا أنه تنجس وأصابته أنجاس الجاهلية من شرك وغير ذلك فذهبت تلك البركة. ولا شك أن البركة ترفع بأقل من هذا، يعني البركة ترفع بأقل من هذا، يعني أشياء ربما نراها نحن تافهة ترفع البركة، بركة العلم وبركة الرزق وبركة غير ذلك. فمثلا مسألة مهمة كانت تشغل أذهان الصحابة وهي ليلة القدر، فليلة القدر هذه عظيمة الشأن لا ريب في هذا، فكاد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين هذه الليلة، يعينها له فلا تتغير. فاختلف قوم في المسجد فرفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا تلاحكما أي لولا تجادلكما لبين الله عز وجل ليلة القدر في تلك العام. كان الله عز وجل يريد أن يبينها لهم، ولكن الاختصام هذا رفع بركة بيان ليلة القدر وغير ذلك من الأمور. فكيف بالشرك الذي أحاط جزيرة العرب في ذلك الزمان، كيف بالمعاصي التي يقترفها الإنسان، لا شك أنها رفعت هذه البركة التي خص بها الحجر الأسود. وبينا أن على المسلم وهو مذهب جمهور الصحابة أنه له أن يزاحم في طلب تقبيل هذا الحجر والتماسه بشرط أن لا يؤذي أحدا، لأن الزحام يختلف، فهناك زحام لا يؤذى به أحد، هذا هو الزحام، نمشي نسير هذا زحام لكن لا يؤذى به أحد. فمتى كان الأذى وجب على المسلم أن لا يزاحم على ذلك ويكتفي بالإشارة إليه. قلنا هو مذهب جمهور الصحابة. لماذا؟ لأن عمر بن عمر خالف، فكان يزاحم على الحجر حتى يدمع، حتى يسيل دم أنفه، يخرج يعني من الزحام وهو وجهه قد خضب دما. وهذا فيما يخص الأدب الأول والسنة الأولى التي ينبغي للمسلم أن يضع في ذهنه، يعظم شأن الحجر الأسود والركن اليماني. والأدب الثاني رأيناه هو للطباع، وفصلنا القول في الطباع وأنه يشرع في طواف القدوم ويشرع في جميع الأشواط للطباع، وأن تجعل وسط الرداء تحت كتفك الأيمن وتلقي طرف الثوب على كتفك الأيسر في جميع الأشواط. ولماذا نخص الذكر، نخص طواف القدوم بالذكر؟ لأنك ترى كثيرا من الناس يبقى مضطبعا، أي واضعا رداءه تحت الضبع طوال الحج، وبعضهم يفعل ذلك في كل طواف. لا شك أن هذا لا يشرع إلا في طواف القدوم كما هو مذهب جمهور أو أكثر أهل العلم، خصوا الطباع بطواف القدوم فقط. وبعضهم هم الشافعية رأوا أن طواف القدوم أو أن الطباع يشرع في كل طواف يعقبه سعي، فيدخل فيه طواف القدوم لأن وراءه سعي بين الصفا والمروة، ويدخل أيضا طواف المتمتع، طواف المتمتع طواف الإفاضة وراءه سعي، فهذا أيضا قالوا يطبع. فمن شاء أن يأخذ بأحد القولين مبنيا على الدليل فلا شيء عليه. الأدب الثالث وهو الرمل، وقلنا هو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. وقولنا إن الحاج والمعتمر يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كذلك يقيد، فيبقى يمشي مشيا عاديا بين الركنين، بمجرد من الحجر الأسود يرمل حتى إذا بلغ الركن اليماني يسير سيرا عاديا، ثم يصل إلى الحجر الأسود ويرمل، وهكذا. هذا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والأدب الخامس هو أو الرابع هو الإكثار من الذكر، ورأينا أن أفضل الذكر هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الطائف يقرأ القرآن، يدعو الله عز وجل بصالح أعماله، يدعو الله عز وجل بما يمكنه أن يعبر عن أي شيء مهم يسأل الله تعالى. فمثلا لا شك أنك تختار المناسبات، أنت أمام البيت العتيق فتنظر إلى هذا البيت وتسأل الله عز وجل: اللهم إنا نسألك بممشانا وبطوافنا ببيتك العتيق أن تعتق رقابنا من النار. فلا شك أن هناك أدعية تناسب المقام، لكن لا يصح شيء من الأذكار المعينة في هذا الطواف إلا ذكرا واحدا، إلا ذكر واحد أن تقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبينا شرحنا معنى هذا الدعاء. والأدب الخامس صلاة ركعتين بعد الطواف، إذا انتهيت من الطواف فتنتهب إلى المقام إن استطعت أن تصلي، تجعل المقام بينك وبين الكعبة وتصلي ركعتين، لكن هذا إذا استطعت. إذا لم تستطع فعلا أن المكان كله الحرم كله يشرع فيه الصلاة ركعتي الطواف. هذا من خلال الفقه، وإلا نحن نتحدث عن الرمل. أي رمل في الحج اليوم، أي رمل مثلا في العمر التي تقع في المناسبات العظيمة مثل عمرة في رمضان، لا يمكنك أن ترمل، يعني الرمل إنساه، الرمل إنساه، يعني تنساه الرمل في ذلك. لماذا؟ لكثرة الزحام. إذا كان الطواف في الجو العادي تفعله مثلا في ساعة إلا ربع، فإنك ستفعل طوافك في الحج وغير ذلك في ظرف ساعتين، فلا شك أن الرمل لا يمكن البحث فيه في أيامنا هذه أثناء الحج. إنما نحن نتحدث عن المسألة الفقهية. كذلك فيما يخص الصلاة عند المقام، هذا أصبح نسيا منسيا، لا يصلي اليوم عند المقام إلا جاهل، لا يصلي اليوم عند المقام إلا إنسان جاهل وعديم ذوق، إنسان يصلي ويزاح ويقطع الطريق على الناس والناس تقطع صلاته، فلا شك أن هذا جاهل، بل يصلي في أي مكان في المسجد. وتكلمنا كثيرا عن ركعتي الطواف وحكمهما، وفصلنا ما يقرأ فيهما المسلم يقرأ ب قل يا أيها الكافرون بقل هو الله أحد في الركعة الثانية وغير ذلك. بينا كثير من المسائل المتعلقة بركعتي الطواف. الأدب السادس وهو الشرب من ماء زمزم. الإنسان إذا طاف وصلى ركعتي الطواف هنا سن له واستحب له أن يشرب من ماء زمزم. هذا إذا فرغ من طوافه والصلاة صلاة ركعتين. فدليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم ذهب إلى زمزم فشارب منها. صلى ركعتين فذهب إلى زمزم فشارب منها وصب على رأسه هذه سنة يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه. لكن الإنسان عليه أن يتريث في مسألة صب الماء على الرأس. هذا يختلف باختلاف الحال. فمن أصابته حر الشمس فليجتنب أن يمس الماء رأسه. فقد يحدث له مرض. كثير منهم يسقط مغشيا عليه لأنه علاش كان في جو حار جدا يعني صار رأسه يعني حارا بشدة حتى إذا صب الماء على رأسه هو لا يقصد السنة ولا يدري أصلا ما هي السنة في هذا. يريد أن يصب الماء على رأسه لكثرة الحر. فكثير منهم يعني يصابون في تلك الحالة بإغماء شديد حتى ينقل إلى المشفى فتضيع منه ربما يبقى مغشيا عليه مدة تضيع عليه كثير من مناسك. الإنسان يحذر. هذه السنن يطبقها الإنسان على حد الاستطاع. إذا كان الواجب يطبقه الإنسان على حد الاستطاع فما بالك بالسنة. لكن هذه السنة تشرب ماء زمزم ليس فيها شيء وتصب الماء على رأسه. هذا الحديث في مسند قلنا الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله. وستأتي أحاديث كثيرة في بركة وبيان فضل الشرب من ماء زمزم في فصل خاص سيعقده المصنف رحمه الله. ونتكلم عن كثير من الأحكام المتعلقة بماء زمزم. ما حكم نقله؟ لأنه إنسان قد يتساءل ما حكم نقل ماء زمزم من مكة إلى غير مكة. الأدب السابع وهو الأخير. إنسان يحفظ الواجبات التي لا يتم الطواف إلا بها ويحفظ السنن هذه التي يأتي بها مضاعفة للأجر قدر ما يكون إنسان أتى بحج أو عمرة مطابقة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون حجه أو عمرته كثيرة الأجر. الأدب السابع هو بعد أن تطوف وبعد أن تصلي ركعتين بعد أن تشرب ماء زمزم تصب على رأسك ماذا تفعل؟ المفروض الناس تروح الصفا والمروة. لا، أنت تعود إلى الركن تعود إلى الحجر الأسود فتستلمه. هذه سنة تغيب عن كثير من الناس، سنة تفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، حديث مسلم طويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: ثم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا رأيناه، فجعل المقام بينه وبين البيت فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. انتبه الآن ماذا يقول صح مسلم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه إذن من السنة إنسان بأن يصلي ركعتي الطواف ويشرب ماء زمزم أن يعود إلى الركن ويستلمه إن أمكنه ذلك وإلا أشار إليه فحسب. وحديث جابر في مسند إمام أحمد الذي سقناه لم نتمه لأن فيه قول جابر بن عبد الله ثم رجع، يعني بعد ما قال وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسنحفظ مثل هذه الأشياء وهو ذاهب إلى البقاع المقدسة يحفظ الواجبات وسنن الطواف. خلاص انتهى. يحفظ كذلك واجبات السعي بين الصف والمروة ومستحبات، يحفظ غير ذلك من الأشياء حتى يكون على بينة من أموره كلها. ثم بعد الانتهاء من شرح معنى الطواف، من بيان أنواع الطواف، من بيان حكم الطواف بجميع أنواعه، بيان واجبات الطواف وآداب الطواف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في العمل الصالح في عشر من ذي الحجة وفضله. الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله، أو فضله، الرفع أحسن، وفضله. فلا شك أن المصنف يسير معنا على ترتيب معين، فهو بدأ بالترغيب في الحج والعمرة، بدأ في الترغيب والحج والعمرة، ذكر فضل النفقة في الحج والعمرة، رغب في الطواف، لأن الإنسان إذا دخل الحرم ابتدأ بالطواف. فالآن أنت الآن تنتظر أيها المتمتع مثلا، تنتظر ماذا؟ تنتظر حجك. فلا شك أن أكثر الناس يقدمون قبل أول من ذي الحجة، يأتون البقاع قبل أول ذي الحجة، فهم الآن لا يليق بهم أن يضيعوا العمل في هذه العشر أيام الأول، عشر أيام الأول من ذي الحجة. فهذا بعدما أتيت وطفت بالبيت دخل عليك أول ذي الحجة، فعليك أن تعلم أنك دخلت أياما من أعظم أيام الله تبارك وتعالى. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أحاديث فقط مما صح في فضل هذه الأيام، ثلاثة أحاديث ذكرها، ولا يفوتنا نحن أن نبين فضل هذه الأيام من نصوص أخرى. يعني لا تحسبن أن الفضل فقط هو هذه الأحاديث، بل هناك فضائل أخرى لهذه الأيام لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. من بين، يعني أردت أن أقول إن الله ما عظم هذه الأيام إلا لأجل أشياء فيها، يعني من لم يجعل العمل الصالح فيها أعظم من أي وقت آخر إلا لأجل خصائص فيها. ما هي هذه الخصائص؟ أولا كونها من أيام الحج، أيام الحج، فلا شك أن أيام الحج أيام عظيمة، بل هذه العشر أيام الأول من أوكد أيام الحج، يعني من أوكد أيام الحج، حتى سمي الشهر الذي وقعت فيه بذي الحجة. وقال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: هي العشر الأول. ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس كما روى الطبري عنه، قال: هي العشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة سماها الله عز وجل أيام معلومات، يشهد منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. كذلك إنها أيام من أشهر، من الأشهر الحرم التي أمر الله بتعظيمها. قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالأشهر الحرم من أعظم الشهور، فهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم. كذلك كونها أو كون تاسعها ما هو؟ عرفة. كون تاسعها هو يوم عرفة، فلا شك أن هذه العشر أيام الأول ما دام فيها عرفة يطهر ما بعد، الأيام كلها تطهر، الأيام التي بعدها والأيام التي قبلها كلها تطهر بالمجاور. طبعا مثل المسك، إذا جلس إنسان عليه ريح طيب، فهذا لا شك أن هذا الريح يمس من بعده ومن قبله. فكذلك يوم عرفة أصاب خيره الأيام التي بعده، وهي أيام تشريق، والأيام التي قبله هي التسع من ذي الحجة. فلا شك في تعظيم هذا اليوم. وسيأتي المصنف رحمه الله بذكر الأحاديث الدالة على فضل هذا اليوم، وقد سبق بيان بعضها. كذلك من الأوجه التي نبين بها فضل هذه الأيام كون عاشرها متسعها، تسعها هو يوم عرفة. عاشرها ماذا يعتبر؟ يوم الأضحى، أعظم يوم عند الله، أعظم يوم عند الله هو يوم الأضحى. فقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمع ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم. قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر هو اليوم العاشر يوم العيد الأضحى، ثم يوم القر اللي هو أول يوم من أيام التشريق، لأن الناس يستقرون فيه بمنى يبقون فيها تلك الأيام، ثلاث أيام يبقون في يمنى وهي واجب، بقاء فيها ثلاث أيام واجبة، والله عز وجل رفع الحرج عن من تعجل فقال يبقى يومين ثم ينصرف في اليوم الثالث. فالمهم أن هذا اليوم أعظم يوم عند الله بنص الحديث، والحديث في صحيح أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا اليوم العاشر، وكذلك سماه الله عز وجل في القرآن الكريم بيوم الحج الأكبر في سورة التوبة، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو الحج يوم الحج الأكبر؟ ألا نريد أن نفهمه؟ ثبت ذلك تفسيره، ثبت تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، شوف يوم النحر، بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، وقف بين الجمرات في الحجة التي حج فيها وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. لماذا سميت حجة الوداع؟ لأنه ودع الناس إشعارا منه بأنه لن يلقاهم بعد عامه هذا. إذن فضل يوم الأيام هذه العشر الأول لأسباب عديدة، كونها من أشهر أيام الحج، كونها واقعة في الأشهر الحرم، كون تاسعها هو يوم عرفة، كون عاشره هو أعظم يوم عند الله ويوم النحر، كون يوم النحر هذا يسماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر، كذلك إن عاشرها هو يوم عيد المسلمين، عيد المسلمين. فقد روى الترمذي أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. شوف أعياد المسلمين، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. هذه أيام عيد المسلمين، فلا شك أن العمل فيها أفضل من أي وقت آخر. كذلك مما يعظم العشر الأول أن الله أقسم بها في القرآن فقال والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. ثبت في تفسير الطبري بسند حسن عن ابن عباس ومجاهد وابن الزبير وغيرهم، ثبت عنهم جميعا أنهم قالوا وليال عشر هي العشر الأول من ذي الحجة، لأنه علاش وقع خلاف بين العلماء في تعيين هذه الأيام وليالي العشر، شو هذه الليالي؟ فمنهم من قال هي الليالي الأولى من العشر الأواخر من رمضان، منهم من قال هي العشر الأول من ذي الحجة، هذان قولان ثابتان عن السلف، لكن الأقوى هو الأول أن العشر هذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة. لماذا قلنا هذا؟ لأنه هو الذي ثبت عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من التابعين، فلا شك أن تفسيرهم أولى من تفسير غيرهم، تفسيرهم أولى من تفسير غيرهم. المهم أن الله أقسم بها، وما كان الله يقسم إلا بعظيم، حتى إن بعض السلف فسر والفجر قال هو فجر يوم النحر، وليالي العشر قال هي العشر الأول من ذي الحجة. فلا شك أن هذه الأيام لما عظمت هذا التعظيم لم يبقى إلا أن نعلم فضل العمل الصالح فيها. طبعا قبل أن نشرع في شرح هذه الأحاديث لابد من تنبيه على أمر مهم. قولنا قبل قليل وش قلنا؟ إن أعظم يوم عند الله شو يوم النحر، نص لمشي نص، هذا هو ظاهر النص الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن قرط، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فلا شك أن هناك من قال غير ذلك من باب الأمانة العلمية، يعني هذا الأمر لم يجمع عليه العلماء، فمنهم من قال أعظم يوم عند الله شو يوم الجمعة. حديث صحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيها أدخل الجنة، وفيها أخرج منها، وفيها تقوم الساعة. فلا شك أن خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فكيف التوفيق؟ قال العلماء هذا بالنسبة لأيام الأسبوع، أفضل يوم في الأسبوع يوم الجمعة، أفضل يوم في السنة، أفضل يوم باعتبار السنة هو يوم النحر، فهم؟ بل سيأتي بعض الأحاديث أنها أفضل أيام الدنيا. إذا خير يوم طلعت فيه الشمس بالنسبة للأسبوع، وهذا دائما قلنا من حيثيات تزول المشكلات. مرة معنا مرة حديث ثم تقرأ الأحاديث يقول لك ليلة النصف من شعبان ترفع فيها الأعمال إلى الله، جيد. الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، جيد. ليلة القدر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فهموا لا وقتش ترفع الأعمال إلى الله، ويوم القيامة ترفع الأعمال إلى الله. فلا إشكال، العلماء قالوا لا إشكال بين هذا. أعمال الأسبوع ترفع يوم الخميس، أعمال العام كله ترفع يوم في ليلة النصف من شعبان، فهم أيام العام كله ترفع إلى الله في ليلة النصف من شعبان، أعمال العمر كله يوم القيامة. إذن فلا إشكال، قلنا بالحيثيات تزول المشكلات، ما تحت إشكال. فهنا جاء قوم آخرون قالوا خلاص أقنعتمونا بمسألة الجمعة، قلت هو خاص بالأسبوع، فما قولكم في يوم عرفة؟ لا شك أننا يعني لو جمعت الفضل تعارف سيأتي يعني تخرج بنتيجة ماذا تقول؟ وأفضل يوم عند الله يدنو الله عز وجل السماء الدنيا ويباهي الملائكة، جعله كفارة سنتين، يوم النحر لم يجعله كفارة سنتين، صح لا؟ فلا شك أن بعض أهل العلم قالوا بأن يوم عرفة هو أفضل الأيام، وهو قول ابن حجر رحمه الله. فهنا نقول إن النص يقدم على كل شيء، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر، خلاص ما بقى كلام لأحد. وثمرة المسألة هذه ما هو؟ ثمرة المسألة فائدة الخلاف في هذه المسألة، مثلا لو قال إنسان نذر أو علق عملا على الأيام الفاضلة، قال علي أن أتصدق في أفضل يوم، متى يتصدق؟ هذا نذر خلاص، لله علي أن أتصدق في أفضل يوم عنده، ما هو أفضل يوم عنده؟ إذا كنت تعتقد أنه يوم عرفة، ثم ذلك ما يحتى يوم أفضل، مش ما خرجوش صدق، فهم لا؟ مسألة فيها أقوال ما لم يترجح لي التوقف، مش ما تخرج. فعلي أن أتصدق في أفضل يوم عند الله، فمن كان يعتقد أنه يوم عرفة فعلي أن يتصدق في يوم عرفة، ومن كان يعتقد أنه يوم النحر فعلي أن يتصدق في يوم النحر، ومن كان يعتقد أنه يوم الجمعة فعلي أن يتصدق في يوم الجمعة. من رأى التفصيل وقال علي أن أتصدق بأفضل يوم عند الله في الأسبوع، لا شك أنه يوم الجمعة، فهم؟ وهكذا علي أن أتصدق لله عز وجل في أفضل ليلة، ليلة القدر، فهم؟ يعني هناك فرق بين الأيام والليالي، وهكذا فهم. هذه فائدة الخلاف. بدأ المصنف رحمه الله ذكر قلنا ثلاث أحاديث في بيان فضل العمل الصالح في هذه الأيام، فبدأ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية البيهقي ما من عمل أزكى عند الله وأعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد يا رسول الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث نقف عنده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. هذه تسمى صيغة أفعل التفضيل، اسم التفضيل، أي كل أيام الله، كل أيام يندب للمسلم أن يعمل فيها خيرا، ما من يوم إلا يستحب عمل الخير فيه. لكن أكثر الأيام التي يرجى فيها مضاعفة الأجر، وهذا رأيناه أن الزمان قد يضاعف فيه الأجر، مثل شهر رمضان، الدليل عمرة في رمضان تعجل تعديل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الزمان قد يضاعف فيه الأعمال، العمل في ليلة القدر يضرب في 1000 شهر في 83 سنة، العمل مثلا في الثلث الأخير من الليل يضاعف أيضا ركعتان في جوف الليل ليس كركعتين في النهار، وهكذا. فكذلك العمل الصالح، العمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام العشر. فعندئذ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ هذا دليل على أن أعظم عمل عند الصحابة كانوا يرونه هو الجهاد، كانوا يرون أعظم شيء هو الجهاد في سبيل الله، وإلا لو كان هنالك شيء أعظم كان يذكرونه، ولا مثلا كذا وكذا. فقال ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج، أي إلا رجل جاهد خرج بنفسه وماله، من باب قول عز وجل: الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الذين يقاتلون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، دائما الجمع بين المال والنفس، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، لم يرجع من ذلك بشيء، بأي شيء لم يرجع من ذلك بشيء. هنا يحتمل اللفظ فهم، يحتمل أنه إما أنه لم يرجع قط، إذا فلم يرجع بالمال، أو رجع ولم يرجع المال، الحالة الأولى لم يرجع هو ولا ماله، فهذا استشهد في سبيل الله، صح؟ أو لا أنه رجع لكنه لم يرجع بماله، لم يرجع بغنيمة، ورأينا فضل الجهاد دون غنيمة، فضل الجهاد بغنيمة. لا شك أن الذين يحرزون الغنائم قد تعجلوا ثلثي الأجر، قد تعجلوا ثلثي الأجر في أما الذي لم يحرز شيء فأجره تام يوم القيامة. فهذا محتمل، وهذا قول ذكره ابن بطال رحمه الله، قال: يحتمل أنه عاد ولم يعد ماله، أو لم يعد فاستشهد. لكن الصحيح هو أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع بشيء، أنه حتى هو لم يرجع بشيء، حتى بنفسه لم يرجع. والدليل على ذلك الروايات التي سيذكرها المصنف، مو قلنا كانت في روايات، في رواية عندنا: إلا من عقر جواده وأهري قدمه، إذا لم يعد. إلا من عقر، أي قتل جواده، ذهب ماله، هذا هو المال، المال هو الجواد. وقلنا العرب تطلق على الغنم والبقر والخيل والإبل مال. عقر جواده وأهري قدمه، أي ذهب في سبيل الله. وفي رواية أخرى: إلا من عفر وجهه في التراب، أي وقع ميتا حتى عفر وجهه بالتراب، أي لم يرجع. إذن إلا، شوف، إنسان لا يمكن أن يصل إلى حد الأجر العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، حتى واحد مهما يدير إنسان مهما يفعل لا يصل إلى حد أجر عملك، إلا من واحد، من خرج في سبيل الله ولم يعد، فهذا يساويه أو يزيد. ولا شك أن الجهاد أعظم بكثير لو مات الإنسان، لو قتل الإنسان في سبيل الله فهذا لا يسبق أحد. فهذا الحديث أيضا يدل على فضل العشر الأول لعمل الصالح فيها، لذلك يدل على فضل الجهاد، وأن الغاية القصوى من الجهاد هو بذل النفس، يعني أعظم ثمرة للجهاد قبل كل شيء هو بذل النفس، أن الإنسان يبذلها في سبيل الله تعالى. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، نقف عندها، ما من أيام العمل الصالح أفضل عند الله، وفي رواية أزكى. شو معنى أزكى؟ شو معنى أزكى؟ أزكى بالسكون الزاي، أنمى، جيد، أنمى من الزكاء. والشيء الزاكي هو الذي نسميه نامي، نامي هو الزاكي. فالعمل ينمو في هذا العمل. قد تعمل أنت العمل الآن تؤجر عليه حسنة، 10 حسنات، 20 حسنة، 100 حسنة، لكن العمل في 10 الأول أزكى من ذلك بكثير في 10 الأضحى، أي في 10 الأول. لكن لا شك أننا نتساءل الآن المسألة مهمة، هل قوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح على عمومه أو ليس كذلك؟ فاللفظ عام تدخل فيه جميع الأعمال، من صلاة، كثرة صلاة، زيد كثرة صدقة، تهليل، التكبير، التحميد، كما جاء ذلك عن ابن عمر. ابن عمر وعمر الخطاب كان إذا دخل 10 الأول من ذي الحجة يجهران بالتكبير والتحميد والتسبيح، ويتبعهما الناس، لا يقفون عن ذكر الله عز وجل. فأعظم شيء شرع الحج لأجله وذكر الله، جبنا الأدلة على ذلك. فالصدقة وغير ذلك قلنا إلا الصيام. فهنا فيه قولان لأهلين، الصيام في 10 الأول من ذي الحجة، دخل 10 ذي الحجة، وهذه دائما كل عام تثار هذه المسألة، كي إذا دخل 10 الأول من ذي الحجة تثار هذه المسألة الفقهية. فقول الأول بالمنع، قالوا ليس من السنة صيام هذه الأيام. شو معناتها ليس من السنة؟ سنبين ما معنى قولهم هذا، يعني من خلال التفصيل سنصلح في هذه المسألة والتفصيل. قالوا المنع، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، انتبهوا في صحيح مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط. إذن وشنو أقرب الناس إليه ينفي أنه صام؟ هل أنت أعلم من عائشة التي كانت معه تضع له أكله وشربه وغير ذلك؟ لا شك أنه يعلم، أنا أعلم من غيرها. وهناك من قال بالاستحباب، يستحب هذا، يستحب الصيام 10 الأول من ذي الحجة. فمثلا إذا دخلوا 10 ذي الحجة فمن السنة قالوا أن يبدأ المسلم في الصيام إلى غاية يوم عرفة، يوم عرفة يصوم، أما يوم العيد فلا يصام. ويوم عرفة من السنة أن يصومه شكون؟ غير الحاج، أما الحاج فليس من السنة أن يصوم، صح. فذار الجمهور إلى استحباب صيام 10 الأول أو 9 الأول من ذي الحجة، واستدلوا بدليلين بالعموم هذا الوارد في الحديث، ما من أيام العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح. واستدلوا ثانيا بأن عائشة حدثت عما كانت تعلم، وغيرها حدث عما كان يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. وضربنا أمثلة على ذلك، مثلا نجد أسامة بن زيد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وبلال بن رباح يقول لكم ما صلى. شكون صدقه؟ صدقه هذا وصدقه هذا. أنت صادق لأنك تقول ما رأيت، أنا لم أره، أنت صادق لأنك تحدث بما رأيت. عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فلا تصدقوه. في سنن الترمذي عائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، خلاص ناخذ قول عائشة، عايش معها طول النهار النبي صلى الله عليه وسلم. يجينا حديث في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، أي زبالة أكرمكم الله التي يرمى فيها، مكان يرمى في الفضلات، أتى سباطة قوم فبال قائما. هل ألا نصدق حذيفة؟ بلى، مصدق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، مصدق عائشة، أنت تحدثين بما تعرفين وهو يحدث بما يعرف، ومن علم حجة هذا من لم يعلم، وهكذا لا تعارض. فكذلك هنا يقولون عائشة تحدث أنها لم ترى، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم العشرة قط، وهذا لفظها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط، قالوا غيرها رأى، واستدلوا بما رواه أبو داود وأحمد عن هنيدة، عن هنيدة هذا اسم رجل، اسم رجل هنيدة ابن خالد، عن امرأته أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وعيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث من صححه أليس له الحق أن يقول من السنة صيام الأيام 9 من ذي الحجة؟ له الحق. فهم، ومثلا نجد بعض العلماء اضطرب في تصحيحه من القدامى والمعاصرين، المعاصر مثلا نجد الشيخ الألباني يصححه في صحيح أبي داود ويضعفه في صحيح الجامع. لماذا؟ لأن السنة، شوفوا، عن هنيدة بن خالد، هنيدة بن خالد شو يسمع بها؟ منهم من قال إنه صحابي، منهم أكثر العلماء يقول لك ليس بصحابي. صح، ندم هو ليس بصحابي، زوجته ليست صحابية، صح، فهي تابعية. يحدثنا هذا الرجل هنيدة ابن خالد عن امرأته، عن بعض أزواج النبي، من امرأته؟ من يعرفها؟ لا نعرفها، إذا لم نعرفها فهي مجهولة، والمجهول هل يقبل حديثه؟ لا يقبل حديثه. مفهوم؟ إذا فمن ضعف الحديث رأى أن هذا هنيدة ليس بصحابي بل هو تابعي، وزوجه أيضا تابعية مجهولة، فالحديث ضعيف لا شك. ومن رأى أن هنيدة صحابي إذا فزوجه صحابية على الأظهر، فلا شك أن الحديث عندهم صحيح. لأجل هذا اختلف في صحة الحديث وضعفه. وقال العلماء، قال العلماء يعني في توجيه هذه الأحاديث، الجواب الأول عندنا من كلام النووي، الجواب الثاني عندنا من كلام الحافظ ابن حجر. يعني كيف نجيب عن حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشرة قط؟ قال النووي هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة، والمراد بالعشرة هنا 9 الأيام 9 من ذي الحجة، وهذا مما يتأول، قال لازم نأوله كلام عائشة، فليس في صوم هذه 9 كراهة، فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما 9 منها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصوم عرفة، كي تقولك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشرة قط، تستثني عرفة ولا لا؟ هي لم تستثني عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم متأكدين أنه صام يوم عرفة، فكيف ننفي الجميع؟ فقال لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة، وقد ثبت في البخاري وجاب الحديث ما من عمل أيام من العمل الصالح فيها أفضل في هذه. قال فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض لمرض أو سفر أو غيره، يعني ما رأيته صام لأنه كان مسافر أو كان مريضا وغير ذلك، أو أنها لم تره، أو أنها لم تره صائما. صح، هذا الجواب الأول أنها لم تره. جاوبت الحافظ ابن حجر قال رحمه الله استدل بحديث ابن عباس أي ما من أيام من العمل الصالح أفضل على فضل صيام 10 ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. إذا نشوف كلام النووي الحافظ ابن حجر كلهم يستحبون هذا، ولا يرد على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشرة قط قال لاحتمال أن يكون قد تركه وهو يحب أن يعمله خشية أن يتبعه عليه أصحابه خشية أن يتبعه عليه أصحابه كما في الصحيحين من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل واتبع أصحابه خشي النبي صلى الله عليه وسلم يفرض فتركه كما ترك صلاة التراويح وغير ذلك فالمهم الجواب أن الذي يريد أن يصوم التسع الأول من ذي الحجة فلا يمنع من هذا لماذا؟ لأنه ينوي العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح أفضل منها في هذه الأيام ينوي أن يعمل صالح لكن أن يجعل أن تجعل صيام هذه الأيام من السنن الرواتب كصيام الاثنين والخميس مثلا صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء وتزيد تقول له صيام يوم التسع الأول قل لا فهم اتفقنا يعني الإنسان لا يجعل هذه الأيام أيام صوم راتب يعني قد بلغ في التأكيد حد الأيام الأخرى حد يوم عرفة حد يوم عاشوراء حد يوم الاثنين والخميس لا لم يبلغ هذا بل من أراد أن يصوم لماذا تصوم العمل الصالح ليس وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا هذا فرق عندما تفعل الآن روح تصدق الآن روح تصدق الآن لا تصدق الآن لا صح لا ها هو الصندوق تفضل نكتب الأسئلة كالوابل الغزير شحال عنده ذاك الصندوق 4 سنين تما تحط فيه غير شوية نكتب دوك يطلبوا صندوق أكبر على أسئلة علاش ما طلبتوا صندوق أكبر للأموال أو تحول أو اليوم صندوق أسئلة الآن تصور لو إنسان يجي يقول ويستحب التصدق قبل المغرب فرق ولا ماشي فرق فرق تقول يستحب التصدق قبل المغرب هناك عينت لكن قول يستحب التصدق في كل يوم يستحب الصيام في كل يوم يستحب العمل الصالح في كل يوم لكن لا تقيد كذلك الصيام التسع من ذي الحجة فيستحب الصيام لأنه من العمل الصالح لا لأنها مقصودة بذاتها كما يقصد الاثنين والخميس وغير ذلك والله تعالى المهم الإنسان لا يمنع الناس من صيام هذه الأيام ولا يقول ببدعية صيام هذه الأيام ما دام أن الجمهور رحمه الله ذهبوا إلى استحبابه استحبابا شديدا كما يدل عليه هذان الدليلان دليل العموم ودليل حديث هنيدة عند من صححه والله تعالى أعلم ورواية أخرى نختم بها المجلس حديث في رواية البيهقي قلنا ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قال فكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه أي حتى إن العبد لا يستطيع أن يزاحمه في الطاعة لا يقدر عليه يعني سعيد بن جبير كان إذا دخل العشر الأوائل يجتهد في العبادة وعن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وفي رواية ذكرنا احنا عقر جواده عثر بمعنى ساقط فمات عثر جواده وأهريق دمه وأهريق بمعنى أريق زيدت الهاء يجوز تزيد الهاء على أراق وأم الهاء إذا سألك واحد اللغة المسابقات الثقافية في رمضان قال متى تزاد الهاء قل له تزاد الهاء في موضعه تدخل على أم في جمع أمهات زيدت وتدخل على أراق فتقول أهراق يجوز لك هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد صحيح في رواية جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا هذا اللفظ أحسن أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن أو ولا مثلهن في سبيل الله أي ولا عشر أيام جاء في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب أي خرج في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، ورأينا فضل الغبار في سبيل الله. الحديث، هذا الحديث رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ أي عشر أيام وانت تتصدق وتصلي وتصوم كذا في عشر تسع الأول، أفضل ولا تجاهد في سبيل؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير. العفير هو رجل معفر، العفير هو الذي يعفر وجهه، إلا عفير يعفر وجهه في التراب. الحديث ورواه ابن حبان في صحيح. مهم، هذه كلها أحاديث ملخصها أن الحاج عليه أن يستحضر تعظيم هذه الأيام ليكثر من الأعمال الصالحة. وغير الحاج أيضا، غير الحاج نقول من باب أولى، من باب أولى. لماذا؟ لأنه حرم مثل هذا العمل الصالح، فليجتهد في استدراك ما فاته، لعل الله عز وجل يدخله في زمرة العاملين الصالحين. ثم قال: الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في المجلس القابل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا صندوق الأسئلة ذاك خاص بدورة ترشيد الأسرة فقط، يعني الأسئلة العادية تاع كل يوم تضعونها أو تدخرونها اليوم الثلاثاء مثلا أو يوم الأربعاء يوم الأحد، فهم بعد صلاة المغرب إذا رأينا الأسئلة كثيفة كثيرة نجيب عندها بعد الدرس. يعني احنا من ذاك يعني نعودوا نجيب عن أسئلة المصلين، لا ندعها تتحجر عندنا بعد الصلاة ما دام فيه وقت. نكمل الدرس حنا المغرب، بعد المغرب من شاء أن يذهب فليذهب، ومن شاء أن يبقى يستمع الإجابة إن كانت هناك أسئلة. هذا يقول: أنا شاب حديث الاستقامة، تقصد حديث عهد بالاستقامة، همي هو المحافظة على ديني وإيماني بأقصى قدر المستطاع، ولهذا هل بإمكاني على الحصول على جنسية دولة أوروبية كوني باستطاعتي الحصول عليها، ولكن ليس إقرارا بدولة الكفر وإنما لسهولة الإقامة في دولة آمن فيها على إيماني والتزامي بحصول على تلك الجنسية الأجنبية، هل يشرع لي ذلك؟ فأنا كنت أظن أن السؤال سيكون بهذه الطريقة: أنا شاب حديث عهد بالاستقامة، همي هو المحافظة على ديني وإيماني بأقصى قدر المستطاع، ولهذا هل بإمكاني أن ألتحق بمعهد تكوين مثلا أو بمعهد دراسة الشرع؟ هذا كنت أنتظر السؤال، فأقول: نعم، هذا هو الذي سيثبتك على الطريق. فإذا بك تسأل هل بإمكاني الحصول على جنسية دولة أوروبية، يعني كأن العلماء يعني اختلفوا في استحباب أو وجوب تحصيل جنسية دولة أوروبية. فلعلم أعلم يا أخي الكريم أن هناك قولين لأهل العلم لا ثالث لهم، قولين لأهل العلم، سطر على كلمة أهل العلم، قولان: القول الأول بأن الجنسية تجنس بجنسية أجنبية بمعنى دولة كافرة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. والقول الثاني أنه كافر، أنه كافر بالله، خرج من دولة من دين الإسلام، لأنه هذا الذي طلب جنسية دولة كافرة دخل تحت نظامهم إقرارا منهم، دخل تحت نظامهم، فأي قانون سيخضع هو تحته؟ دخل تحت نظام كفري. احنا الآن باعتبارنا ولدنا في دولة، في دولة إسلامية، في بلد إسلامي، في مجتمع مسلم، لسنا نحن الذين دخلنا، بل هو الذي فرض علينا، ولدنا وجدنا الناس تحكم بغير شرع الله، هو الذي فرض عليه. ما أنك أنت تذهب بنفسك وتدخل تحت نظامك يحرم عليك ما أحل الله ويحل لك ما حرم الله، قد يوجبون عليك أشياء، فلا شك أن هذا كبير من الكبائر. ذهب إلى أنه كبير من الكبائر من المعاصرين أكثر العلماء، قالوا كبيرة وليس كفرا، ومن المعاصرين الأحياء والأموات. الأموات الشيخ ابن باديس يكفر. الشيخ ابن باديس يحكم على من تجنس بجنسية أوروبية بالكفر، وعليه الشيخ حماني رحمه الله يختار هذا القول أنه كافر بالله. لذلك فاجتنب يا أخي، ما عند الله خير وأبقى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني الإنسان يترك هذه الأمور لله، عسى الله عز وجل أن يعوضه خيرا منها بكثير. وها هو حال إخوانك المسلمين، قد وسعهم دينهم الحمد لله في كل بقاع الأرض، إنسان لا يذهب إلى هنالك ولا يحتاج إلى جنسيتهم ولا إلى غير ذلك. مفهوم؟ إذن أرجو أنني أوضحت الجواب عن هذا السؤال. هذا تفضل.